اسمعيني، ده انا كل كلمه مني ليكي بتوصف معاني حبنا. وخليكي قولي حبيبك يا حبيبي، انا عمري ما ارتاح الا بيكي، منعيش سوا طول عمرنا. ارتاح وياك وانا ماسك ايديكي وعين عليكي وعالطريق احساس مش غريب، استنى الصيف ويجي واحب فيكي واغني ليكي واكون صريح بحبي ليك. حسيني، حسي بكلامي واسمعيني، انا كل كلمه مني بتوصف معاني حبنا. زي المجانين وياك قصه حبي ليك افلام، زي الاغاني تملا كل الحال. ماسك ايديكي وعين عليكي وعالطريق احساس مش هدريك، ونستنى الصيف ويجي واحب فيكي واغني ليكي واكون صريح بحبي ليك. حسيني، حبيني